بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. بارك الله فيك، حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثها أحد الإخوة المستمعين هو سعد النجدي العازمي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة أو الحج سروالا صغيرا لستر العورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار والرداء فقط إذا كان رجلا، إلا إذا فقد الإزار ولم يستطع فإنه يلبس السراويل. أما ما دام المحرم لديه الإزار فإنه ليس له أن يلبس السراويل ولو صغيرة، ولو سراويل صغيرة، هل يحرم عليه ذلك؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: هل يجوز جمع الصلوات الخمس وأنا مسافر ولا يوجد عندي ماء للوضوء؟ جمع الصلوات الخمس لا تجوز بإجماع المسلمين، كل صلاة في وقتها، يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها في الحضر والسفر، إلا المغرب والعشاء والظهر والعصر له جمعهما، أما الفجر صلى في وقتها، ولا تؤخر العصر إلى الليل ولا الظهر إلى الليل، ولا تؤخر المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل. فالمقصود أن على المؤمن مسافر أو غير مسافر أن يصلي الصلوات كما شرع الله، كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، الفجر في وقتها. لكن يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهكذا المريض يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهكذا في المطر الذي يشق على الناس يخرج فيه إلى المساجد يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والدحر، وهكذا بين الظهر والعصر إذا كان مشقة بسبب المطر والدحر على الأصح من أقوال العلماء. أما جمع الخمس في وقت واحد هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، بل هو باطل، وأن يجمع الخمس في وقت واحد هذا منكر عظيم لا يجوز عند أحد من أهل العلم، وإنما يجوز ما ذكرنا من التفصيل. جزاكم الله خيرا. أما من حيث التيمم فالأمر جائز، التيمم هذا عند عدم الماء، عند عدم هو إذا لم يجد الماء في السفر، نعم، أو كان في الحضر محبوسا عن الماء ممنوعا من الماء يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمم، يقول الله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، فإذا كان ما حوله ماء ولا عنده ماء يتيمم، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا سافر الإنسان بالطائرة وهو صائم هل يجوز له الإفطار؟ نعم، في السفر لا يجوز له يفطر في السفر، سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة، إذا كان سفرا يعتبر سفرا فإنه له الإفطار. ثم إذا نزل في بلده أمسك، إذا نزل في بلده أمسك، أو في بلد قصد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ويقضي ذلك اليوم الليل الذي أفطر فيه في الشهر، لقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يصح أن آخذ جزءا من مهر موليتي؟ ليس للمسلم أن يأخذ المهر والمولية في شيء إلا أبو إلا الأب فقط، الأب له أن يأخذ مالي من مهر بنته، كان سواء كان ثيبا أو بكرا ما لا يضرها، يأخذ من مالها من مهرها ما لا يضرها، أما شيء يضرها لا يأخذ، لكن يأخذ من مالها شيء الذي لا يضرها، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن الأب له الأخذ من مال ولده، مثل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أخذتم من كسبهم وإن أولادكم من كسبهم. أما أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ولدها فلا شيء له الأخذ من مال وليته إلا برضاها إذا كانت رشيدة، إذا أعطته شيء برشيدة مكلفة فلا بأس، ثم يأخذ من مالها بغير إذنها فلا، أو يعطيه الزوج إذا أعطاه الزوج شيئا هدية من الزوج لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ناصر محمد، ضمنها جمعا من الأسئلة، بعض الأسئلة في فقرات. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الجمع لمن مر بمدينة ولبث فيها يوم أو يومين؟ المسافر إذا مر بمدينة أو قرية ونيته الإقامة فيها يوما أو يومين أو ثلاثة لا حرج أن يقصر ويجمع، لأنه مسافر، وهكذا لو نوى أربعا كذلك، إلا إذا نوى أكثر من أربع عزم على الإقامة في البلد التي مرها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع عند جمهور أهل العلم، ولكن لا يصلي وحده، الواجب عليه يصلي مع الجماعة ويصلي أربع إذا صلى مع الجماعة، لأن الواجب على الفرد يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده، وهكذا الواجب على المسافر صلى مع المقيمين أن يصلي أربع، هكذا السنة، لكن لو كانوا جماعة وصلوا جميعا وقصروا فلا بأس بذلك، وجماعوا لا بأس ما دام مسافرين ولم يريدوا بالإقامة مدة تجي على أربعة أيام بل يومين ثلاثة أربعة لا بأس بذلك، أن يقصروا ويجمعوا. أما الواحد فالواجب عليه يصلي مع الناس ويصلي معهم أربعين إذا كانوا مقيمين، ولا يقصرها وحده ولا يصلي وحده. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر ترك الجماعة إن تيسرت، كأن يكون في مدينة أقام فيها فترة وجيزة؟ ليس المسافر يترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فالواجب عليه يصلي مع الجماعة ويتم أربعا إذا كانوا مقيمين، أما إن كان المسافر معه غيره اثنين فأكثر فلهم يقصروا لأنهم مسافرون ولهم القصر، وليس عليهم أن يصلوا مع المقيمين يأكلوا جماعة، والإثنان جماعة فأكثر، أما الواحد فليس له أن يقصر وحده بل عليه يصلي مع الناس ويتم أربعة، لكن لو فاتته مع المقيمين صلى اثنتين لأنه مسافر. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن حكم تشبيك اليدين في المسجد. يكره للمسلم أن يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة، وهكذا حال انتظاره للصلاة، وهكذا في الصلاة، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كراهة ذلك، فإذا خرج إلى الصلاة فإنه في صلاة فلا يشبك بين أصابعه، وهكذا في المسجد لكن ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه، كل هذا مكروه، وهكذا في نفس الصلاة لا يشبك بين أصابعه، أما بعد الصلاة فلا حرج ولو كان في المسجد، بعد الصلاة لا بأس أن يشبك وإن كان في المسجد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه لما سلم من الصلاة يظن أنه أتمها تقدم وجلس في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن التشبيك بعد الصلاة ولو في المسجد لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. هل صح ما يعتمد عليه في أفضلية تغيير المكان عند كل صلاة نافلة؟ لم يثبت في هذا شيء، جاء في حديث ضعيف يدل على فضل الانتقال عن مكان يصلى فيه، لكنه ضعيف عند أبي داود، لكن فعله جماعة من السلف، وكان ابن عمر يفعله، كان إذا صلى في مكان صلى في مكان آخر انتقل عنه إلى مكان آخر، وكان أيضا يأمر بذلك، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، وإن صلى في مكانه فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله، من صلى في مكانه الراتبة فلا بأس، ومن تحول عنه إلى مكان آخر فلا بأس، كله طيب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يكون الإمام داخل الصف إذا لم يسع المكان بغير صف واحد أو أنهم يصلون كل جماعة على حدة بالتفريق؟ يصلون جميعا ويقف الإمام في وسطهم، يقف الإمام وسطهم إذا كان المكان ضيقا نعم. لا يمكن أن يتقدم فيه الإمام، صلوا جميعا وهو في وسطهم والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. ماذا عن الرجل المسافر على الدوام كأن يكون سائقا بين المدن، هل الأفضل له القصر أم الإتمام وعلى هيئتها بقية الرخص والسفر؟ المسافر الذي من شأنه السفر مثل سائق التكس والجمال اللي كان يسافر على الإبل لما مضى من الزمان له قصر مدة السفر وله الجعل مدة السفر، فإذا وصل إلى بلد لم يقصر ولم يجمع، وإذا وصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام لم يقصر ولم يجمع. أما ما دام في السفر أو في حكم السفر ولو أن من طبيعة السفر ولو أنه دائم الأسفار فلا حاجة تعمه، نص القرآن والسنة كلاهما يعمه ويعم غيره. فالإنسان الذي من عادته السفر لأنه جمال لأنه صاحب تكس له أن يقصر في سفره وفي مدة إقامته في البلد التي يمر بها إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، إلا أنه لا يصلي وحده، إذا لم يكن معه ركاب وعنده جماعة يصلي مع جماعة ويتم معهم إذا كانوا يتمون كما تقدم في السؤال السابق. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عمر بالعيد مغربي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن يحلق شعره أو يقص أظافره وهو جنب ولم يغتسل بعد؟ لا حرج في ذلك، أن يقلم أظافره أو يقص شيء من شعره دعت الحاجة إلى قصه، كأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه لا بأس في ذلك، أو شعر آخر، لكن ليس له أخذ لحيته، إنما قص شاربه أو شيء أو غبطه أو حالته ولو كان على غير ظهره ولو كان جنوبا لا حرج عليه في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. هل الاغتسال من الجنابة كاف لأداء الصلاة أم لا بد من الوضوء بعد الغسل ولبس الثياب؟ السنة يتوضأ أول ثم يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ من الجنابة ثم يفض الماء على جسده، يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفض الماء على رأسه ثلاثا ثم على بدنه، هذا هو السنة. وإن اغتسل ونوى بغسله الحدثين الجنابة والحدث الأصغر ولم يتوضأ بل نوى بغسله الأمرين أجزأه ذلك وصحت بذلك صلاته، لكن الأفضل له السنة أن يتوضأ أولا يعني يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. في بلاد المغرب المسجد بعيد عن البيت حوالي 1.1 كيلومتر ولا يسمع الأذان إلا بواسطة مكبر الصوت، فيقوم والدي ويؤذن للصلاة ثم يقيم ويؤم جميع أفراد البيت ويصلي بهم، فهل يجوز ذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا كان بعيدا منكم المسجد لا تسمعون الأذان إلا بمكبر فلا بأس، لكن سعيكم للمسجد الصبر على ذلك على الأقدام أو السيارة أفضل وأعظم أجرا لما فيه من الخير العظيم والحضور مع المسلمين والخطوات التي يمشيها المؤمن، كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسن، هذا فضل عظيم. فسعيكم إلى المساجد وإن بعدت بالأقدام أو بالسيارة أفضل وأعظم أجرا، وإن صليتم في البيت بأذان وإقامة فلا بأس بذلك عند بعد المسجد وعدم سماع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان المسجد بعيد لا يسمع الأذان إلا من طريق المكبرات فهذا عذر شرعي. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع إدريس آدم دهمان من المدينة المنورة سوداني يقول: أنا عندما أكون مع الغنم يكون معي ماء يكفي لشربي فقط، وأنا بعيد عن مصدر الماء، هل أتركه للشرب أم أتوضأ به؟ تتركه للشرب وتتيمم والحمد لله. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والماء للشرب كالمعدوم لأنك محتاج له، فهو كالمعدوم لأنه خاص بحاجتك وإنقاذ نفسك، فلا يلزمك الوضوء ولكن تتيمم والحمد لله حتى تجد الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما أصلي بالتيمم هل أعمل الباقيات الصالحات من تسبيح وتهليل وتكبير؟ نعم، تعمل ما تعمله بالوضوء، مثل ما تعمل بالوضوء تعمل بالتيمم، تهليل والتسبيح والتكبير وصلاة الراتبة إذا كنت مقيم أكثر من 4 أيام، ولا تيمم، صلي الرواتب، صلي بالتيمم والضحى، سبح وتهلل، تأتي بكل مشروع الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. واحدة من جيراني متحجبة، هل يجوز أن أرد عليها السلام؟ نعم، إن شاء الله رد السلام على النساء والرجال، والمرأة كذلك، هي تسلم ويسلم عليها مع الحجاب ومع الحشمة وعدم الخضوع بالقول وعدم تعاطي أسباب الفتنة. فإذا كان هناك أسباب الفتنة يثنب السلام عليها، إذا كان السلام عليها يسبب فتنة فابتعد عن ذلك. أما كان السلام سلاما ليس فيه فتنة ولا تهمة فترد السلام عليها إذا سلمت وتبدأها بالسلام. وقد ثبت عنه عليه أنه مر على نساء فسلم عليهن عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم عليه النساء ويسلم عليهن وهكذا أصحابه. هذا هو المشهور، إذا سلمت المرأة يرد عليها، وإذا مر المسلم عليهن لا يسلم لا بأس والحمد لله، إلا أن تكون هناك حالة يخشى فيها فتنة هذا شيء آخر. جزاكم الله خيرا. كما قلت أنا راعي غنم ولي سنة ونصف لم أصلي الجمعة مع الجماعة لأنني في الصحراء وراعي غنم وليس عندي ما يوصلني ومقيم في رعاية الغنم، نرجو الإفادة. ليس عليك الجمعة إذا كنت بعيد عن البلد لا تسمع النداء في غنمك في الصحراء، فليس عليك الجمعة، صلوها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أنا لي سنة ونصف عن أهلي وملتزم بإرسال المصاريف والكسوة وهم راضون بهذا الحال، فما هو توجيهكم؟ الحمد لله، ما دام راضين فليس عليك شيء إذا كنت بواجبهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت من أناس أن الكلب أكرمكم الله، الكلب السلق ليس بنجس، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، كل كلاب نجسة، كلاب الصيد وغيرها كلها نجسة، ولكن الله أباح الصيد صيدها فضلا منه وإحسانا، ولكن إذا ولغت في الإناء يغسل 7 مرات، وإذا أصابك شيء منها من بول أو لعاب يغسل 7 مرات، وهكذا كلب الناشية وكلب الحرب وجميع الكلاب كلها نجسة. يقول صلى الله عليه وسلم طهور إن هي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فدل على أنه نجس ويغسل من 7 مرات من ولوغه، لكن أباح الله صيده وأباح الله اقتناءه في أمور 3، للصيد وللحرف وللماشية، للصيد يصاد به ويعلم ويصاد به، وللحرف يحمي مزارع عن السراق وغيرهم بنباحه حتى ينتبه عن المزرعة، وهكذا للماشية أن الغنم عن الذئب يحميها إذا سمع صوته الذئب ابتعد عنها وانتبه أهل الماشية حتى يدافعوا عن ماشيتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا مدرس أردني في سلطنة عمان، أسافر إلى هناك للتدريس وأبقى 1 أو 2 سنين وأعود إلى وطني في الأردن، فهل في هذه المدة يحق لي قصر الصلاة الرباعية أم أصليها تامة 4 ركعات في هذه المدة، رغم أنني لم أتخذ من عمان وطنا لي للإقامة طوال حياتي؟ الواجب عليك وعلى أمثالك أن تصلي 4، ما دمت عزمت على الإقامة مدة التدريس فعليك أن تصلي 4، صلي مع الجماعة ولا تجمع بين الصلاتين، بل تصلي مع الجماعة في كل وقت، وتصلي أربعا. وهكذا كل إنسان يقدم بلد لحاجة ويجمع الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعا ويصلي مع الناس جماعة أربعا، ولا يصلي وحده إذا كان ليس معه خير، بل يصلي مع الجماعة ويتم معه أربعا ما دام نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كانت الإقامة يسيرة يومين ثلاث أربع، أو ما عنده جزم ما يدري متى يسافر، إنما قادم لحاجة يطلب غريما أو يلتمس سلعة يشتريها ليس عنده إقامة معلومة، فهذا له القصر مدة إقامته، ما لم يجمع إقامة أكثر من أربعة أيام فله القصر، لأنه حينئذ مسافر ليس له نية معلومة. لكن يصلي مع الناس أربعا إذا كان وحده، وهناك جماعة يصلي مع جماعة أربعا ولا يصلي وحده، لأن الجماعة واجبة. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع سريح سالم سرحان القرني من أرامكو السعودية في رأس تنورة، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: زوجة عمي شقيق أبي، هل يجوز السلام عليها وهل يجوز أن تكشف لنا أو لا؟ زوجة العم وزوجة الأخ وزوجة الخال كلهن لسن محارم، ليس لهن كشف لك ولا لأمثالك، وزوجة عمك وزوجة أخيك لسن محرما لك، وهكذا زوجة خالك لسن محرما لك، فليس لك أن تنظر إليها وليس لها أن تكشف لك. أما السلام فلا بأس، تسلم عليها وتسلم عليك، ترد عليها السلام وترد عليك مع الحجاب ومع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة، فلا تخضع بالقول لك لقوله جل وعلا: فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تسلم عليك وعلى غيرك وترد السلام أنت وغيرك، وهذا هو المشروع، مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ومع الحشمة ومع عدم الخضوع بالقول. جزاكم الله خيرا. بناتنا هل يجوز لهن أن يكشفن على أبناء عمي؟ ليس لهن يكشفن على بني عمهن، لأن بني العم ليسوا محارم. نعم، لها أن تكشف على عمها وخالها وبني أختها وبني أخيها، أما ابن العم وابن الخال وابن الخالة هؤلاء أجنب ليسوا محارم، فليس لها كشف لهم وليس لها الخلوة بواحد منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا ومعه محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. وابن العم ليس محرما، المحرم أبوها أخوها عمها خالها ابن أختها ابن أخيها أو له محارم. نعم. جزاكم الله خيرا. والدة أصدقائي في الصغر، هل لي أن أسلم عليها أو لا؟ ليس لك ذلك، أجنبية، ولو كانت أم أصدقائك. نعم، لو كانت زوجة أبيك أو زوجة ابنك لا بأس، أو ابن بنتك لا بأس، أما كونها أم أصدقائك لا يجعلها محرما لك، إلا إذا كان بينك وبينها نسب أو رضاع، يعني تكون أمك من الرضاع أو عمتك من الرضاع أو خالة من الرضاع أو أخت من الرضاع لا بأس، أما مجرد كونها أم أصدقائك فقط هذا لا يجعلها محرما لك. حتى المربية التي تربتك وأحسنت إليك وليس بينك وبينها رضاعة ولا قرابة لا تكون محرما لك، ولو ربتك وأحسنت إليك هي أجنبية، إلا إذا كان بينك وبينها رضاعة، كانت تكون أمك من الرضاعة أو خالك من الرضاعة أو عمتك من الرضاعة أو زوجة أبيك من النسب والرضاعة أو زوجة ابنك من النسب والرضاعة، أما مجرد كونها ربتك أو كانها أم أصدقائك هذا كله لا يجعلها محرما. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم وضع الحب أو الماء في مكان معين من أجل أن تجتمع عليه الطيور والحجل واصطيادها؟ لا حرج في ذلك، لا جعل لا هناك حبا تجتمع عليه الطيور أو غير الحب من الأشياء التي تجمع الطيور ليصيدها لا حرج فيها. جزاكم الله خيرا. أنا دائما أصلي الوتر أول الليل ثم أقوم آخر الليل وأصلي ركعتين ركعتين بما أقدر عليه دون أن أوتر بعدها، فهل فعلي هذا صحيح وما حكم تكرار الوتر؟ نعم فعلك هذا صحيح، إذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله له ثنتين ثنتين ويكفيه الوتر الأول، ويكره لها يوتر ثانيا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى ركعتين بعد الوتر فليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل إذا تيسر لك ذلك، يكون الوتر آخر الليل إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا تيسر لك ذلك هذا أفضل، وإلا تأخذ بالحزم وأوتر من أول الليل، وإذا يسر الله لك القيام من آخر الليل فصلي ما يسر الله لك من دون وتر ثنتين ثنتين، تسلم كل ثنتين. جزاكم الله خيرا. نحن مجموعة أبناء نعيش في بيت واحد ووالدنا معنا، سؤالي زوجاتنا يلبسن الحجاب. يقول نحن مجموعة أبناء، مجموعة أبناء نعيش في بيت واحد ووالدنا يعيش معنا، زوجاتنا يلبسن الحجاب ويلبسن كذلك لبس الحشمة، ولكن يجلسن معنا ويتحدثن كذلك من دون حجاب بيننا وبينهم، وهذا يحدث سواء كان أزواجهن موجودين أو كانوا غائبين. سؤالي ما الحكم في هذا العمل؟ وكذلك إذا قام أحدنا بأخذ إحدى زوجات أخوانه ليذهب بها إلى المستشفى أو لزيارة أقاربها وهي متحجبة بطبيعة الحال، وأحيانا يكون أبناؤها معها وأحيانا تكون منفردة. أما الجلوس جميعا فلا حرج، مع الحشمة والحجاب والتستر فلا حرج، أن يجلس الجميع ويتحدثون فلا بأس بذلك، لكن مع الحشمة والستر وعدم إبداء الوجه والشعر أو شمع البدن تكون متسترة متحجبة لا حرج في ذلك. أما الذهاب بها أو الخلوة بها فلا يجوز، المجلس يكون يخلو بزوجة أخيه ما عندهما أحد لا يجوز، لا في المجلس ولا في الغرفة ولا في أي مكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل مرة فإن شاء الله ثالثهما، ولا يذهب بها للمستشفى ولا للمدرسة وحدها أو معها ابنان صغار أطفال صغار، لا هذه خلوة، لكن إذا كان معها أبناء كبار من سبع فأكثر فلا حرج، أو معها امرأة أخرى فلا بأس، ما تسمى خلوة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.